تصغير ما ثالثه حرف علة. كل فنية تصغير تعمكو بالو حرف كياتاتو حرف علة. هوا كتسمى هو أيو. هدى تسمى هديو. عصانا تسمى عصية. مطار تسمى مطير. هي يقول مطار وجانيه مقال منينو غزال با با يا معبرين. حسود انتم يا حسودا. صبور مميليف. جذوة كيجينغا جاموتا. حبيب كريم مديان. مديان أنا مش الأسماء المكبرة في الأمثلة السابقة. مجينا بوي هاي كفاية تصغيري كفاية ميفاني لتنغولية. ثالثها حرف علة. حرف يكياتاتو ني حرف يعلة. هدى عصر حسود شنقوزة تقول تأتاتو ني حرف يعلة. وهو في أمثلة الطائفة الأولى ألف. لا هي حرف علة كمثال يكون لا كوانزا ني أصلية كنية ني ألف وبو أصلية كنية أو واو. سمع هوا يهوي. هوا يهوى. هذا يهدي. ويكلل تكوني مضارع وتاونا نارودي كوني أسلياك. وفي الثانية نكون كندي لابيلي ني أليف أصلها ياء أو واو أو زائدة. مطار تسمى طار يطير وهي كما ألف اللي هو هابو أسلياك نيه. أما قال أسلياء ألف هي نواه ودليل يا مضارع يفعله كما قال يقول قول كمبي أصلي ياكي نواو أو تكوى زائدة دي غزال سي أصلي أي تكاني نقوم بني أصلي نو تكنا نواو أو لبدا نو تكنا نواو نيه وفي الثالثة نكون لا تاتو نواو حسود صبور جذوة حرف عيلة نواو نكون يكون لا تنين لمشو حبيب بك ماضي أنا سلياك نيه وإذا نظرت إلى تصغير هذه الأسماء جميعا تزاما تصغير مجناها يوت رأيت أن الألف المنقلبة وتقندوا كم بألف إلي أجيوك عن أصل كتوك كن يأسل فلان ترد إلى أصلها بس ألف هي ورجيش كن يأسل ياك فإن كان أصلها ياء كما أصل ألف هي كما يلف كن ينين وهوى مطار ردت إلى أصلها ترديش كن يأسل ياك وأدرمت في ياء التصغير ألف بعد كرجيش يتفنيو إدغام كن يأي التصغير فإن كان أصلها ياء كما أصل ألف نية كما ألف كن ينينو إن كان أصلها واو كما في عصا ومقال قلب ياء تجوز قوية عصا سمع عصايا وكوا كنا يه مشو على كنا يه تصغير سمع كنا يه بيلي تفني دغام دنا سمع كان عصايا لأن اجتماع ياء التصغير وواو الواو بسبب كتانا باموية يأي تصغير نواو وسبق إحداهما بسكون نكتنقلي موجة كتيا يأي أو واو بساكن من أسباب قلب الواو ياء ميانغون وسباب زكو جوزوا وواو نقوا يأي ما إنك ترى أن الألف الزائدة شوي واونا وبالف زائدة كما في غزال والواو واو كما يلف كني حسود تقلباني ياء زنجوز نقوي غزيل غسيد وتضغمان في ياء التصغير أما الألف فلأن من أسباب قلبها ياء habari alifu ni kwa sababu moja ya sababu za kugeuzwa na kuwa yeye, wukuaha baada ya itasiriri, ni kukuja baada ya yeye ya tasiriri. Wama lalwau falijtimaiha maa ya itasiriri, ama kuhusiana na wao, falijtimaiha maa ya itasiriri ni kwa sababu ya kukua pamoja na yeye ya tasiriri. Walula minhuma sakina, na harfi ya kwanza kati ya wao na yeye, kwa maana ya ile wao ni sakin, basi kafanywa idghamu. Wa min as-sahli an tara, katika iliyo rahisi ni wewe kuona, anna al-ya athania, kwamba yeye ya pili, kama fi habibi, tudgham fi ya itasghir, inafanywa idghamu katika yeye ya tasghiri, kwa kuwa zimekutana yeye pili. Ya kwanza ni sakin, inafanywa tasghiri, inafanywa idghamu kwenye yeye ya tasghiri. Idha kana thalithu lismi, iwapo herufi ya tatu ya jina kwenye Kiarabu itakuwa ni alifu asliya, na alifu hiyo sio alifu iliyozidi, ni asili, ruddati ila asli, itarejeshwa kwenye asili yake. Kulingana asli hayani ya asili yake kuwa yeye, na tutajua hivyo kwa kulirudisha tamko kwenye masdar au mudhari, udhiman ya itasri. Inkana wawa, na kama ni wawu, kulibatia itakeuza kuwa ye. Thuma udhilimat, kisha itafanyo itihama. Inkana thalithu ho alifan, na kama harufi yake ya tatu ni alifu zaida, au ni wawu, kulibata ya, zitakeuza kuwa ye. Wa udhilimata fiya itasiri. Na kama harufi ya tatu ya jina ni yeye, amela sabur, udhirimat fi ya itasghiri, kama ilivyo kwenye habib, karib na madian, basi yeye ile ya tata itachanganywa na yeye ya tasghiri na kuwa harufu moja. Hi.